دون علم ويزراني نور يضري كرا غاسي ونور تيزقي الهم يرناد مسننا مرحبا ينواس ولا غدي الزم البطل الحمرا سمي ضرا كلشي كفاي بناس يميا ماذا النور زريت ويرا لي حلال قنت سيديا يظلي غلبي توسع ويعران راسو يلبسيا ويلوزني تراجا زكا المحال ذي انغسار يشبه وردي تجثيرني أشحال سكوي ذني الصغار أرغاني يرقز نميني نسكو فروتي تسسن هدار أمزوني يقوه مغيمي أشحال من رزني غلن أغلين غفيد ورنكسان أسميس نسكوني فدن تشان أغرم ذا بركان يونيك سبسرايا أذكر عزروتي السين إذ قدام من بوغلين يسوى فلاسين قرد ثذرين مذوي ذي عدسب اللاشا ذي ندي السوريخ في الزين ويضيع وجم الكاف إذ غسيس يزقو سميض ما يزرعيني مقر مصاف تزمر تتخدم فيه ذك ثمزار شيفين حاف لعثاف يزقم زلمير ورسجين زرير ما تشكي سيد نفازيك ما تشكي نبغى تنظفر يو نور ذاك اللي ظلي بالحقيق زي لاسيك بغادي يظهر وريت سيد ولاري كل وفريد يسعد ينفار ولا شوي بننسو الزالي يسكني فيه هوت كرزان ولا شوي صغر لي المحال أكني ذاك يهوة نهار تيه تصغور سي قراد ووال زف نسواب وثرقنا جان دوالي منزا غورنا غي قراد الساقية قول غسكني بصر برا غير داخلي قريم الطيام نان ويتسنغين لهنا وردت ساسن بلي من غير